ينخسنك منه نخس أي وسوسة تحملك على خلاف ما أمرت به كاعتراء غضب وفكر. والنزغ والنسغ والنخس الغرز شبه وسوسته للناس إغراء لهم على المعاصي وإزعاجا بغرز السائق ما يسوقه. فاستعذ بالله إنه سميع يسمع استعاذتك، عليم يعلم ما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه، أو سميع بأقوال من آذاك، عليم بأفعاله فيجازيه عليها، مغنيا إياك عن الانتقام ومشايعة الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان لمة منه، وهو اسم فاعل من طاف يطوف كأنها طافت بهم ودارت حولهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم، أو من طاف به الخيال يطيف طيفا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب طيف على أنه مصدر أو تخفيف طيف كلين كطيف كلين وهين. والمراد بالشيطان الجنس، ولذلك جمع ضميره. تذكروا ما أمر الله به ونهى عنه فإذا هم مبصرون. بسبب التذكر مواقع الخطى ومكايد الشيطان فيتحرزون عنها ولا يتبعونه فيها. والآية تأكيد وتقرير لما قبلها، وكذا قوله وإخوانهم يمدونهم، أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا يمدهم الشياطين في الغي بالتزيين والحمل عليه. وقرئ يمدونهم من أمد ويمادونهم كأنهم يعينونهم بالتسهيل والإغراء، وهؤلاء يعينونهم بالاتباع والامتثال. ثم لا يمسكون عن إغوائهم حتى يردوهم. ويجوز أن يكون الضمير للإخوان أي لا يقصرون عن الغي ولا يتقون كالمتقين. ويجوز أن يراد بالإخوان الشياطين ويرجع الضمير إلى الجاهلين، فيكون الخبر جاريا على ما هو له. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتهم بآية من القرآن أو مما اقترحوه قالوا لولا اجتبيتها، هل جمعتها تقولا من نفسك كسائر ما تقرأه، أو هل طلبتها من الله؟ قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، لست بمخترق للآيات ولست بمقترح لها. هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن بصائر للقلوب، بها يبصر الحق ويدرك الصواب، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سبق تفسيره. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها، فأمروا باستماع قراءة الإمام والإنصات له. وظاهر اللفظ يقتضي وجوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقا، وعامة الفقهاء على استحبابهما خارج الصلاة، واحتج به من لا يرى وجوب القراءة على المأموم وهو ضعيف. واذكر ربك في نفسك عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهما، أو أمر للمأموم بالقراءة سرا بعد فراغ الإمام عن قراءته كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، تضرعا وخيفا متضرعا وخائفا ودون الجهر من القول. ومتكلما كلاما فوق السر ودون الجهر، فإنه أدخل في الخشوع والإخلاص بالغدو والآصال بأوقات الغدو والعشيات وقرئ والإيصال، وهو مصدر آصل إذا دخل في الأصيل، وهو مطابق للغدو. ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله، إن الذين عند ربك يعني الملائكة، يعني ملائكة الملأ الأعلى، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه أي ينزهونه وله يسجدون يخضعون بالعبادة والتذلل، لا يشركون به غيره، وهو تعريض بمن عداهم من المكلفين. ولذلك شرع السجود لقراءته، وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله، أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وعنه صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سترا، وكان آدم شفيعا له يوم القيامة. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لقد قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرر كل نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم أنهم يعتمدون على الله تبارك وتعالى، ومن كان الله مولاه كفاه. ولذلك عندما يقول رسول الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب، أي نزل علي الكتاب، هذا القرآن، هذه المعجزة الباقية أمد الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الله الذي يتولى الصالحين. إذا كان الله عز وجل يتولى الصالحين من عباده، فكيف الأمر مع أنبيائه ورسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ثم خاطب الله عز وجل هؤلاء الذين يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. تدعون اللات، تدعون العزى، تدعون مناف، تدعون يعني هذه الأصنام التي نحتموها بأيديكم والتي جعلتموها وتوجهتم إليها، انظروا إليها، هذه أولا لن تستطيع أن تجيبكم في دعوة من دعواتكم، لن تستطيع أن تدفع عنكم ضرا، لن تستطيع أن تجلب لكم نفعا، بل هي بنفسها لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا ولا أن تدفع عن نفسها ضرا على الإطلاق، ولا أنفسهم ينصرون. لذلك ألم تفكروا في عقولكم؟ ألم تنظروا نظرة الحق في هذه الحياة الدنيا؟ كيف تعمدون إلى قطعة خشب أو إلى قطعة حجر من خلق الله عز وجل جامدة ليس فيها حياة، ومع ذلك تنحتونها على شكل إنسان، ثم بعد ذلك تتوجهون إليها بالدعاء؟ أليس ليس لكم عقل تفكرون فيه؟ ليس لكم فؤاد تهتدون إليه؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، هؤلاء صم بكم عمي لا يريدون أن يسمعوا طريق الحق ولا طريق الإسلام ولا طريق التوحيد ولا طريق لا إله إلا الله ولا الطريق المنجي عند الله ولا الطريق الذي يأخذ الإنسان فيه كتابه بيمينه يوم القيامة لا يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لقد وضعوا الأصنام أمامهم، وإذا نظروا إلى هذه الأصنام حسبوا أنفسهم ينظرون إليك، لكن في الحقيقة هل يبصر الصنم؟ أبدا، الصنم لا يبصر. لذلك إنما جعل الذي الصنم جعل تماما أمام الذي يواجهك في هذه، نعم. فلذلك هذه الصفات إذا حملناها على الأصنام فالأصنام إنما تكون مواجهة لنا، مقابلة لنا بوجوهها، تقابل أوجه القوم. وإن حملناها على المشركين معنى ذلك هؤلاء لا ينتفعون بالنظر إليك أبدا، فكأنهم عمي كأصنامهم التي يعبدونها من دون الله عز وجل. الصنم يقف في جهة لكنه مع ذلك لا ينظر إلى الجهة لأنه لا يبصر حقيقة. وهؤلاء أيضا هم كالأصنام تدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، ومع هذا يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الهدى، يدعو المشركين إلى عبادة الله إلى التوحيد، ومع هذا هم كأصنامهم لا ينظرون. هم كأصنامهم لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. إذن هكذا شأن الكافرين كشأن أصنامهم تماما، بل هؤلاء من المكلفين، والصنم ليس مكلفا، بل هم أسوأ حالا من أصنامهم. ثم خاطب الله رسوله بآية جامعة لمكارم الأخلاق، جمعت الأخلاق كلها في كلمات: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. خذ ما عفى لك من أفعال الناس، تسهل عليهم، لا تطلب منهم ما يشق عليهم، لا تكلفهم من الجهد، اعف عن المذنبين، تفضل عليهم، خذ ما يسهل من صدقاتهم، وذلك كان قبل وجوب الزكاة. مرهم بالأشياء المعروفة بينهم، الأشياء المستحسنة من الأفعال. أعرض عن الجاهلين، لا تمارهم، لا تكافئهم بمثل أفعالهم، رد عليهم بالخير، بين لهم مكارم الأخلاق. أي آية جامعة لهذه المكارم التي ما سمعها مسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل صالح أو حاكم عادل أو قاضي راشد، إلا بعد ذلك رأيت هذا الإنسان ينصاع لكلمة الحق. لذلك غضب سيدنا عمر مرة من شخص، وكان هذا الشخص قد بالغ عند ذلك في أن سيدنا عمر لا يحكم بالعدل، فما زاد الذي كان معه إلا أن قرأ على عمر رضي الله عنه: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. فسكت سيدنا عمر عندما قال له: وهذا من الجاهلين. إذن هكذا أمرنا ربنا عز وجل بآية جامعة لمكارم الأخلاق استجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثوا بهذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتاه مذنب من المذنبين إلا عفى عنه. إذن وكان صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالأمر الشاق صلى الله عليه وسلم. ولذلك هكذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها جبريل عليه الصلاة والسلام فسأل رب العزة ثم رجع فقال يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. إذن أي آية هي أجمع بمكارم الأخلاق؟ حتى قال جعفر الصادق أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكانت السيدة عائشة تقول عنه كان خلقه القرآن، والله وصفه في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق في حسن المعاشرة مع الزوجات، في حسن المعاشرة مع الأهل، في حسن المعاشرة مع الجيران، في حسن المعاشرة مع المسلمين، في حسن المعاشرة مع أهل الكتاب. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما داعي بأخلاقه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. شأن الشيطان دائما أن يأتي للإنسان المؤمن وينخسه دائما، يوسوسه افعل هذا الفعل، اذهب إلى هذا المكان، انظر إلى هذا المنظر، تابع عورات الناس، تحدث الآن عن فلان، اغتب فلانا، اكذب ما بين الناس، هكذا طيلة النهار إنما يحمله على النزغ على النسغ على النخس على داء الغرز، دائما وسوسة وسوسة إزعاج. وشبه ذلك كالذي يقود مثلا دابة وإذا أراد منها أن تسرع دائما ماذا يفعل؟ إنما ينغزها نغزا من أجل أن تسوق، ويريد أن يسوق العباد جميعا إلى معصية الله عز وجل. إذا وجدت أخي المؤمن هذا فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله، استعذ بالله أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه سميع أي يسمع استعاذتك، عليم يعلم ما فيه صلاح أمرك. فإذا كنت تؤمن بالله وتسير على منهج الله عند ذلك فالله يوفقك إلى الأعمال الصالحة ويبعدك عن الشيطان وعن مشايعة الشيطان. لذلك قال ربنا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، هذا الشيطان يدور حولهم، والشيطان دائما يوسوس لهم، والشيطان دائما ينخسهم، ومع هذا يقفون وهم لا يستطيع الشيطان أن يأتيهم. لماذا؟ لأنهم إذا قاموا من الليل ذكروا الله عز وجل، ثم قاموا فتوضأوا، ثم قاموا فتوجهوا إلى الله عز وجل، وهكذا يجد الشيطان نفسه ضعيفة، يحترق شيئا فشيئا. كلما تقرب العبد من ربه كلما أخذ الشيطان يحترق تدريجيا، لأنه لم يستطع أن يحقق غايته. وربما يرضى الشيطان بشيء قليل من المتقين، لذلك المتقي دائما كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا أن الشيطان يبعدهم عن طاعة الله. فإذا أذن المؤذن هرعوا إلى المسجد، وإذا أمروا بالمعروف ائتمروا به، وإذا نهوا عن المنكر انتهوا عنه. إذن مواقع التذكر قائمة عند المتقين، مواقع الفكر والقرب من الله تبارك وتعالى. دائما يعرفون مواقع الخطأ، يعرفون مكايد الشيطان، يحترزون عنها، لا يتبعونها. قال تعالى وإخوانهم، بعد ذلك قال وإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشيطان له أتباع، وربما كان أتباع الإنس أشد من الشيطان على الإنس. عندما ترى أن إنسانا ما بين إخوته يجلس هؤلاء جميعا إنما يريدون أن يغرونه، أن يسهلون عليه، أن يحملونه على المعصية، أن يعينونه بالتسهيل والإغراء، أن يبعدونه عن طاعة الله، أن يبعدونه عن الامتثال لله عز وجل. وهنا أحب أن أضرب مثالا واقعيا. هذا المثال الواقعي جرى لبعض إخواننا رحمه الله. شاب أراد أن يدرس في مصر، وعندما ودعه والده في المطار وكان يقبل يده حدثني قال يا بني إياك أن يعتدي أحد على أختك. ترك أخته في الشام وانتقل إلى مصر للدراسة، ويقول أبوه الصالح التقي النقي يا ولدي إياك أن يعتدي أحد على أختك. قال سبحان الله، ذهبت مع إخوان كثر لي، وعندما وصلنا إلى تلك البلاد وإذا بالحرام ينتشر ويأتينا إلى بيوتنا، فسقط الأول تلو الأول والثاني والثالث ولم يبقى أحد، وكلما جاءت المعصية إلي صور الله لي والده يقول إياك أن يعتدي أحد على أختك. هذا إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، حتى وصلوا إليه في وقت من الأوقات، دخل على غرفته فرأى في سريره امرأة عارية لا يوجد عليها أي شيء على الإطلاق، وهي من أجمل النساء. يريدون أن يغرونه، إلى متى؟ تقول نحن سقطنا وأنت لا تسقط. هكذا شأن الإنسان، يريد أن يسقط الجميع حتى يتساووا، يرى نفسه ناقصا فيعمل عملا أكثر من الشيطان. قال لي ما وجدت من نفسي إلا أنني لطمتها لطما شديدا، فأخذت ثيابها وهربت. عند ذلك قال الحمد لله عدت إلى البلاد وسلمني الله عز وجل. ومات بعد ذلك هذا الرجل شابا طائعا لله عز وجل، لم تهزه تلك العواصف بسبب دعوة من أبيه. مراقبة، هذه المراقبة قال له فقط بكلام بسيط إياك أن يعتدي أحد على أختك. إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هكذا يقول اليوم لا يرانا أحد، بعض الناس يذهب إلى بلدة أخرى يجرب الزنا، يجرب الخمر، يجرب الميسرة، يجرب الحشيش، يجرب أشياء كثيرة. يقول لا، إذا كان الناس هنا لا يعرفوننا فربنا معنا، الله مطلع علينا. أنت تفعل من أجل الناس أم من أجل الله سبحانه وتعالى؟ لذلك كن أنت من المتقين، ابتعد عن إخوان الشياطين، ابتعد عن هؤلاء جميعا. يقول تعالى لنبيه بعد ذلك وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا لم تأتهم بآية، يريدون دائما أن يقترحوا أنزل علينا حجارة من السماء، يعني هكذا يريدون أن يتقولوا كل يوم، كأنها مسائل تجربة يفعلونها ويريدونها من الله تبارك وتعالى. رسول الله لا يتقول على الله، رسول الله لا يطلب من الله، رسول الله يتبع الوحي الذي ينزل من الله. رسول الله يقول لكم لا أختلق لكم الآيات، لست مقترحا للآيات، لست طالبا للآيات، الله أعلم بخلقه. الله نزل الكتاب وأرسل الرسل وبين الأوامر وبين النواهي، فعليكم أن تستجيبوا لها. هذا الذي جئت به، بصائر من ربكم، بصائر للقلوب. من كان صاحب حق يبصر بها ويدرك الصواب، ومن كان صاحب باطل عند ذلك يعني الله سبحانه وتعالى على بصره. الله يهدي بهذه الآيات جماعة كثيرة ويرحم قوما مؤمنين. الله يسلكهم مسالك الهدى، يبعدهم عن مزالق الردى، يجعلهم ممن هدى واهتدى. هؤلاء القوم الذين وصفهم الله بالإيمان إنما توفيقهم من الله عز وجل. ثم قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كان الناس أول ما جاءت هذه الآية إذا وقف أحدهم في الصلاة فسلم عليه الرجل رد السلام، أو تكلم في الصلاة كما يتكلم الآن الطائف في الطواف. ولكن الله عز وجل إنما أراد أن تكون هذه الصلاة لله عز وجل، ليس فيها حظ للآدمي على الإطلاق، فقال إذا قرئ القرآن. وكثيرا ما تسمى الصلاة قرآن، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن صلاة الفجر سميت قرآنا بكثرة ما يقرأ فيها من القرآن. ولذلك الإنسان إذا سمع القرآن فعليه أن ينصت لسماع القرآن الكريم. فهل هذا الإنصات يكون عاما أم معناه إياكم أن تتكلموا كلاما خارج الصلاة عندما تكون مصلين؟ فهذا إنما يكون خارج الصلاة. وأما في الصلاة فإن الإنسان يتفكر، فإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة عند إمامنا الشافعي رحمه الله سكت الإمام قليلا أو أخفض من صوته، فقرأ المأموم الفاتحة ثم تابع ليفهم ويتفكر بما يقوله الإمام. وربما بعضهم حمل ذلك على أن السكوت المطلق واكتفى بقراءة الإمام كما فعل غير الشافعية نعم في هذا الأمر. إذن إذا قرئ القرآن فهذا كلام الله عز وجل، أنصتوا، تفكروا فيه، تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، اذكر في نفسك إذن واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن هذا الأمر، دائما عليك بالقراءة، احفظ نفسك بالأذكار، حصن نفسك بما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضرع إلى الله عز وجل، كن واثقا بنصر الله، كن واثقا بالإجابة، ادعو دعوة المتيقن مع الله عز وجل، كن خائفا من عذاب الله. فالإنسان ما بين الخوف وما بين الرغبة وما بين الرهبة، هكذا شأن الإنسان، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتكلم كلاما لا يجهر بصوت قوي ولا يخفت خيفة عظيمة، وإنما يفعل ذلك أيضا فوق السر ودون الجهر، فهذا يكون فيه الخشوع وفيه التقرب إلى الله عز وجل. وما يفعله بعض الناس خاصة في المناسبات وفي رمضان وفي ليلة القدر بارتفاع الأصوات، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه أقرب إليك من حبل الوريد، لماذا ترفعون أصواتكم؟ إنما ادعوا الله عز وجل دون ارتفاع صوت بخشوع وبهدوء. نحن لا نريد أن نرضي العامة، نريد أن نعلمهم أمر دينهم، اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال في الصباح والمساء في كل وقت. معنى ذلك إياك أن تغفل عن الله عز وجل في أعمالك كلها، كن مراقبا لله سبحانه وتعالى، كن ذاكرا لله سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. ألا تريد أن تكون من بصف الملائكة الكرام؟ إذن هؤلاء دائما، إنما هؤلاء ابتعدوا عن الكبرياء لأنهم رأوا الدرس الأول. عندما تكبر إبليس ماذا فعل الله عز وجل به؟ طرده من رحمته وطرده من جنته وأنزله إلى الأرض وأوعده بعذابه يوم القيامة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الملائكة الكرام والذين ساروا على مسارهم لا يستكبرون عن عبادته، دائما يخضعون لله، يسبحون بأمر الله، يسجدون لله، يتذللون لله، لا يشركون به غيره سبحانه وتعالى. إذن فإذا استمعوا مثل هذه الآيات خفضوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك شرعوا في السجود فأرغموا نفس الشيطان. هذا الشيطان الذي إذا رأى أن ابن آدم سجد لله عز وجل أخذ يبكي في نفسه فيقول يا ويلتاه أمرت بالسجود هذا. فائتمر بنو آدم وتمر المسلم فسجد فله الجنة، أما الشيطان يقول أمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ومع هذا تجد أن قضاء الله سبحانه وتعالى قد أبرم في حقه. ولذلك دائما الشيطان يعلم حتى في نفاقه، كما قيل لبعض الناس مرة، يعني قال أنه اجتمع بالشيطان ولو كانت على سبيل النكتة مثلا، قال يتمنى عندما يرى ابن آدم أن يكون من أهل الجنة، قال ما صار شيء، إن الله أمرك بالسجود لآدم فلم تسجد، أنت تعلم قبره اذهب إليه فاسجد، قال ما سجدت له حيا حتى أسجد له ميتا. انظر يعني إلى هذا التكبر الذي يبقى عند الشيطان. لذلك يقول جاء في كلام أن الله عز جعل الله يوم القيامة، من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سترا وكان آدم شفيعا يوم القيامة. هذا حديث ليس صحيح. نعم، وأيضا لا عبرة برواية الثعلبي له، فهذه من الأحاديث الموضوعة التي ربما كانت في نهاية السور. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بسورة الأعراف وبما فسرناه من كتاب الله عز وجل. وبعد ذلك ننتقل بعون الله سبحانه وتعالى إلى سورة الأنفال. أسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين نصرا مؤزرا، وأن يعينهم على أنفسهم، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.